لأن الركعة الأولى هي أول والركعة الأخيرة هي أطول ركعة في الصلاة هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك السنة الأخيرة هي أخف سنة الصلاة. بعض العلماء يقول الحديث الثالث والتسعون عن زيد بن رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في النوم في الصبح. يقرأ في هذا الحديث أن الله في النوم في الليل. الحكم الثاني جواز التصديق في صلاة المغرب لأنه قرأ في صلاة الصبح. الحديث السابع والتسعون عن براءة بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من سفر وصلى العشاء فأسرع فقاطت إحدى رفقيه بالدين والزيتون كما سمعت أحدا أحسن قولا أو قراءة به. يؤخذ من هذا الحديث أن الأحكام من أول الكتاب وفي شرط القرآن ثانيا أسباب تأخير الصلاة في أثناء السفر. ثالثا جواز الانتصار على مشوار الانتصار في الصلاة. الحديث الثامن والتسعون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على فريق فكان يقرأ الأصحاب في جيل ولدهم ويقسم فقل هو الله أعلم فلما قتله ذكره ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه من أي شيء يفعل ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى بشيء. يقرأ من هذا الحديث فضل سورة الإخلاص رب العالمين أن يتبع من كل القرآن. ثانيا جواز قراءة السورة الواحدة في كل ركعة أنه لا يكون فيها إلا صلاة. ثالثا أسباب التدبر في الآيات التي تخبر عن صفات الله عز وجل. رابعا عبادة الخوف لها مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثلاثة منها بعد القراءة. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا قدريت تسبح اسم ربك الاعلى والشمس ضحاها والليل اذا يغشى فانه يصلي وراك الكبير والضعيف ولا حذر وذو الحذر. هذا هو حديث معاذ المشهور يتناسب لابن عبد الله انه صلى بذلك الله قال صلى الله عليه وسلم وانت تحفظ لك الحديث من هذا بذلك لمسجد وذكر له هذا التسجيل فهذه صوره من صوره التسجيل بدل صوره الجمال في ركعه الشمس والقمر في ركعه. هذا هو التسجيل الذي يعمل من فيها الشمس. وقلنا ايضا من هذا الحديث وجوب التسجيل للمسلمين إذا كان في مشقة لكن إذا كان تكلمون تبارك يكون أو العالم. ثانيا وجود التخصيص أيضا في خطبة السمعة فلا تسمح يبين المسلمين على الله قال أن في مشقة. ثالثا وجود التخصيص في القرون لأن بعض الناس يقيل قنوط العالم فيما يشكل مشقة لأن يكونوا باب ترك الجهل في ابتداء وكان رشد. Thank you. فمن هل تشرك له تحليل؟ نعم تشرك له تحليل. ثالثا موضع الشرك له متى يحصل الشرك؟ اذا كان الشراب نقص سجد قبل الكلام، واذا كان الشراب زياده سجد مع الكلام. وهذا الحديث الذي معنا كان في صلاة الحجاج كنت سجد بعد الكلام، أين في يكون؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم فلما وقف عن ذكر الحديث وسلم وسلم إلى رسول الله لم يكن تقسيمتان أحسن. إذن إذا كانت الصلاة زيادة يكون شرك الشرك بعد الكلام، تمام؟ أما إذا كان نقص يكون شرك الشرك بعد قبل الشرك. ماذا يقول شرك الشرك؟ يقول الشرك سبحان الله العظيم، سبحان الله تعالى، سبحان الله تعالى، سبحان الله تعالى، أو يقول بعد أن يقول بعد أن يقول الذي خلق الله وصلى الله وسلم الحديث المباشر على الجهة الأولى أن الإنسان يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يتركه من الناس فاراد احد ان يلتفت لجانبه فليدفعه فان نبى فليقاتله فاننا صدقاء. وهذا الحديث من المخصصات لعموم حديث اخر لا يصلي احدكم تلك الشهره وجدني انا وقال لك حديثا اخر لا يصلي احدكم الا يصوم لوجود الشهره. لكن هذا الحديث طلب الامر بحديث جدا فقال قول الجمهور ان الصلاه للشهره مستحق وليس واجب لانه قال ولم يتصل احدكم الى شيء يذكره من المسكين صلى احدكم الى شيء يذكره من المسكين. والطالب الاخر عن الوجوب الذي قد عليه من عتاب في صلاته صلى الله عليه وسلم لبناء الشرعين بعض الخير الصلاه ودل ذلك على ان الشرطه عتاب وليس واجبا ويؤخذ منه مشروعيه الشرطه او تركيبها ويؤخذ ايضا مشروعيه منع المال من الظهور بين ذلك المصلي وجواز مقابله من اشترط على الظهور ما لم يقضي سنه والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى مثل ما اخترق الرحم فلا يبالغ المراه بعد اخترق الرحم بنعم ذلك الزمن ان يشرق على الرحم النجوم على نفسه ويكثر الناس فوقه. حديث خاص بعد المعرفه الاولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أحمال أحلامي وأنا يومئذ قد ذهبت للقلابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بكاد منى إلى غير مكتاب فمررت بين يدي بعض صفي فنزلت فأرسلت المتاع تقطع فدخلت في صفي فلم يمكن ذلك عن الجهل. فالأحلام يعود الكرام ما نزلت الكلام يعني حاضرهم في الإنسان وهذا الواقع كان فيه شرطا. العاشر من الحديث عن الحج فيه حجة الوداع ولذلك وصي النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى عبادة ويقرأ في هذا الحديث جواز النمو بين هذه الصفحة في الجامعة ويقال ايضا ان الشرطه تنمو شرطه للبناء ان الشرطه تنمو ان لا يستحق للنمو ان ياخذ شرطه وكما تنفيه شرطه فيها. وهذا الحديث كان في ماذا ان المفرش عن الشرطه تنفيه في شرطه ان الشرطه تستحق وليس واجبا لان الحديث ان المفرش الشرطه لغير الله يعني لغير قدره على بدعه عن الحديث الثالث وعن الأولى عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أناف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسانه يخلف فإذا كثر مثلي صمت رشدي وإذا قال تفقهما قالت والبيوت بحملهم ليس فيها مقاصد. هذا الحديث يدل على جواز صلاة الرجل خلف المرأة في محاجة وجهه ويقدم أيضا أن نفس المرأة لا يقدره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب راس عائشة رضي الله عنها قال يدل على أن المرأة لا يقدره ولو كان يقدره لقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وفي جواز الصلاة في الظلام جواز الصلاة في الظلام التي تجلى أما من يتعلم أن يذكر الله

شدة الحمل إذا لم يكن أحدنا أن يمثل جبهته في الفرج فتتوبه فأشر عليه. يوم الثاني الحديث جواز الصلاة في الحرم وإنما التأثير في الحكام غير الوجود. ثانيا جواز السجود على حامل منتصب على حامل منتصب للحاجة كالمنزل تحت على ثوبه جعل على ثوبه ويشفع يمشي في الحرم لأن الحرارة الحرم تجيب في رجاله الوضع طبعا. ويقال هذا الحديث أيضا كراهية الحدود على حاكم مضطرب للإنسان أو الصوع أو العمامة تبين كراهية الحدود على سوى العمامة في غير الإيمان. الحديث الحاكم أمر بعد الأولى عن أبي مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلاة فليصليها بها قال ذاك الصلاة لها خلافا فترى قوله تعالى وترى فترى قوله تعالى تقم صلاة شهيد وللمسلم من نسي صلاة أو لا معها فكفر رأسها أن يصليها بها قال. هذا الحديث يقرا منه ان الانسان اذا نسى الصلاه صلاها حينما يتذكره ولو بعد ان يلي على مسالتها وصفته. ويقرا من ذلك ايضا سقوط التركيب لعضو المسلم. Thank you. الشروم بلغم الله شروم فليس الشروم شروم من أكل شروما أو ضرما بلغم الله وذلك في قوله تعالى شروما شروما فإن أصلها شروما كان البعض قبل العربية تخدم أشباب أشباب فقال شرومها يعني شرومها أي شرومها إذا الشر أنه الله بالله وليس بالخير من أكل شروما أو بصلا فجعل نسيما كالعرف أو بأعداد منزلة وكفى شرير يقال أن يصلي في دعاء الشروم والبصر وكذلك يقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على سبيل مطلقا ثم قال قيل لك يا سبيل العلم أنه يمكن أن يلتقي بجبريل أي وقت يجب أن يلتقي بجبريل أي وقت ويقدم هذا الحديث أن الكون والبصر ليس محرما لكن هذا كان فرصا للنبي عليه الصلاة والسلام لقبل كلمة الله في المال الثاني يعني تتكلم مع سبيل الحسن تتكلمون معه على الحديث الحديث الخاص على حوالي الأولى عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الكرومة أو الكرومة فلا تقرأك مسجنا فإن الملائكة ذهبت منك إذا ذهبت من بلدك في كراهية الصلاة على الكرومة والبصل والقدرات أو ما شابهها كراهية الكرومة قريب أن الملائكة تتأذى من روائح القبيل فإذا كانت وجود الملائكة وفيه إثبات الصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضاً أن لفظ التشهد لفظ توقيفي لا يفيد فيه ولا ينقص منه، وفيه أنه لا يجوز أن يذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكتاب التحية، فلا كان الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا لفظ التحية القرآن لا يملك شيء، الكتاب والصلاة لشيء النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني عشر على نهج الهدى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعن بالله أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. يقرأ من هذا الحديث إثبات ولا إفعال بعد التشهد، ويقرأ أيضا إثبات وجود في المسجد الدجال، ولكن لا حدث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فتنة مكة والمدينة الفتنة حال الحياة، وفتنة الممات الفتنة عند سؤال الملكين، والفتنة معها الاختبار والامتحان. ولذلك الإمام الإسماعيلي من فتنة مكة وفتنة المدينة قال: أن يطلب العلم الناس فيما بين الاختبارين. والمسيح الدجال ليس المسيح كما يتصور بعض الناس لأنه مشروط عينه، وإنما هو المسيح بالحال المقبلة وليس بالإخبار المنظور المعجل. الحديث التاسع على المئة الأولى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عن إبليس على أن أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من مثلك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في استهداف هذا الدعاء بعد التشهد، وكذلك يجوز ان يقوله في حاله في سكونه. الحديث المذكور بعد المئه الاولى عن عائشه رضي الله عنها قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه الا جاء نصر الله والفتح، إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا. وفي نفسه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا. يخرج من ذلك إثبات هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقال ايضا استنباط التوحيد الى الله عز وجل بكتابه الحسنى وكتابه العلى. ويقال ايضا استنباط شكر الله عز وجل عند نزول النعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الدنيا فحين ذلك فاحمد الحمد ربنا أجمله على ذلك واستغفره إنه كان ثوابا، لأنك أديت المهمة وبلغت المهمة فقد قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الواحد والمشهور بعد المئة الأولى عن عبد الله التكريم المأموم بالكلام فهو على قوة وقوة الجمع، وأن هذا لا يمكن صلاة المأموم. وكذلك يؤخذ من ذلك استحباب جعل صلاة الليل مثنى، ويؤخذ من ذلك أن صلاة الليل ليست ضرورة على 13 ركعة. حديث عائشة رضي الله عنها ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رمضان على 13 ركعة، يصلي 4 ركعات عن طولهن وطولهن، ويصلي 4 ركعات عن طولهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا الحديث إخبار عن فعل عليه الصلاة والسلام فقط. وأما هذا الحديث الذي معنا قوله قال له الصديق تطوعا على تقديم القول على فعل علم الطعام، وذلك لأن الفعل يحتمل الصوفية أما القول فلا يحتملها كما قرر ذلك المسلمون. ويقول في ذلك أيضا كان ثلاث شهرات بين مترا فوصلت بكم بعد الآن والمؤمنين، ويريد أن يؤمن بعد المنفعة التي تمتع بالوزن إذا كان من المنفعة فأكل بعد الربع أي حتى تتلقى شفعا، ثم رجع إلى بيته وصلى ما كتب الله له ثم أوضى بقوله تعالى وصلاتكم بالليل مترا. الحديث الثاني من يكون عن مئة ولدا عن عائشة رضي الله عنها قال من كل شيء قد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى أمره إلى السهر. كلمة أفطر تعطينا مع ليل وفطر أفطر على ليل الوتر عن أفطر الليل الوتر معناه قيام الليل، والمعنى الثاني الوتر معناه ركعة الوتر التي يخدم بها كاملة. فالقول عن الشرع رضي الله عنه من كل شيء ثاني قد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فليكتب لنا كان في أول الليل وأحيانا في الليل وأحيانا في الأخير. كذلك لو قيل معناه أن الإسلام الإنسان ينتهي بكل ليل ويفطر يعني صلى الله عليه وسلم ويمكن ان يفعل ذلك في وقت او في اخره، فكل ذلك دائم وثابت مع النبي عليه الصلاه والسلام. وقيل يختلف اختلاف ثابت بشان معناه اذا رفع الله الى امر الفتح في الليل فالاولى له ان اخذ بالمصطلح الى اهل البيت، وان لم يصف من اهله فكيف عن الفتح. الحديث الثالث من الاخبار عن الايه الاولى عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوجد من ذلك الخلق لا يشكو في شيء الا بآخره. وهذا يوجد من شباب صلاه التراويح وصلاه النبي عليه الصلاه والسلام أنه لا أحيانا يصلي قطعا تصلي قطعا في سنة واحدة أو كلها قطعا. أما ثلاثا في سنة واحدة كان ليس وقعين سنة الخمس قبل ذلك. لا تزيد عن أصحاب الصلاة الحديث مرة للجمهور على المئة الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يرفع الصوت بالذكر فيما ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم من الله بذلك إلى المحب، وفي نفسه أن كنا نعرف تغفر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكفير. عن معاذ يؤخذ هذا الحديث مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة، مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة. وظن بعض الناس قديما أن الجهر بالذكر على ليس سبحان الله أن نكتب الثلاث مثلثين، الحمد لله أن نكتب الثلاث مثلثين، الله أكبر فنحن في الثلاثة المتنسين ثم يقولون سمعنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الشبهة لم تدل على المسيح عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر بثلاث كلمات بعد الصلاة، بعد الصلاة يظهر بثلاث كلمات ويدخل إلى آخر الأسباب الشمال. وهذا الكلمات التي كان يظهر بها النبي عليه الصلاة والسلام حين لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وشركنا به وكلمة الكفر، لا إله إلا الله ما منعنا أن أعطيك ولا نقتل معك من أرض الخلق إلا هذه ثلاث كلمات وفي رد ذلك في رد ذلك وحده لا شريك له وحده لا إله إلا الله فمنعنا السلام الخاص ولا نسأل لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وشركنا به وكلمة الكفر. فقط يظهر من النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يجب أن يظهر، لكن لا يقول الناس هذا على رأس واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولون في ذلك المعنى كما كل يظهر في نفسه كل يظهر في نفسه. ولذلك ذكر هذا الحديث بعد أن فقال الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك مولى المغيرة بن شعبة قال عن وضاد عن وضاد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب بلا معاويه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو شكر ولو الحمد الله على كل شيء خير، اللهم لا تمنع بما اعطيت ولا تعطي بما منع ولا يحذر بالجد في كذبه. ومن بعد ذلك تعالى معاويه فحبه يوم من الكتاب وفي نفسه كان يسمع عن قيل وقال وبضاعه المال وسفر السؤال وكان يسمع عن عقوق المال ووقف البنات ومنعه إنما قال لك فتح الله ثلاثة مثلاثين ونحمد الله ثلاثة مثلاثين ونكفر الله ثلاثة مثلاثين فرجعت إلى النبي صالح فذكرت له ذلك فأخذ بيدي فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ للجميع ثلاثة مثلاثين. وكلا الطريقتين يحتاجون ان تقول سبحان الله ثلاثه وثلاثين والحمد لله ثلاثه وثلاثين والله اكبر ثلاثه وثلاثين ويجب ان تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى تبلغ الجميع ثلاثه وثلاثين. فكلا الطريقتين يحتاجون ان يكون عمل سبحانه. لكن يقال ان هذا الحديث الباب هذا الحديث بعد الصلاه فقد مؤلم نفس صحابتي على تحصيل القلب. لكن الذي ادهش من الحديث ان الصلاه من انا اريد ان اتكلم اجتمع وخلق الى ذلك ثم اقول انهم يريدون هذا او يريدون فيه او يريدون ان تستطيع النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام او الاموال بما كانت تاتي النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الذي امنه هو ان الحديث تطهره بيده فرقه عن سلطه المساله ان القراءه ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم القراءه الى الطعام والشراب والثياب والكسوه ويقرا كسوه وتذكر ما يصاحبه من رب عز وجل فشتات بين القراءه سبحانه وتعالى. ونلتقي ان شاء الله تعالى لكم وصلى الله وسلم على سيدنا وقال ايضا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الجمال وهو الكاف عن وعد النهرين أصلا لا أعتقد قبل نظر شيء فمن أعود إلى جميع المواصل الكاف طاعة رجيم أولى من الكاف فالكاف صوري عن النبي عليه الصلاة والسلام فلو أردت عبدك عمل الناس أعمال فيرغبين أن تنبي إلى وأن تكيد في جلدي وطاعته والإحسان إليه فلعل ما هي مشاعرك لو طلبت العلم بتعليم أو كلام تبارك ولك في شرك وفهم ببركة في جلدك الوليد ولعل ما هي أعطيت أبائك وطلبت العلم أن يبارك لك Thank you. كان زائل من الرسول ماذا قلت عندما أقول لتشهد القوم في رفع الثاني في رفع الثاني وهذا يكون يقوى بنوع المسلم في المسلم أحمد الله إليك هذا الكلمة لأقول ما نحن نفعل بعض الأحيان تتدخل في الأقل الزوجية في ذلك الحديث الحصر، وهي الفريقين تدخل على أن تكتب على الصالح أفضل قول. هذا الثاني يمكن أن أقول معكم مبتدئين على الحياة. نعم، الذي قال الله عز وجل إن القمر والنجم والشمس والأسماء يشهد عن السلطان كيف يكون على الجنة، لأن الذين كانوا في خارج طاعة. ومن المعلوم أن الشركة في الحصن إنما تأخذ هذه الأموال من الناس وتقع في كل يومين، ومن صار بها على المعاش فكذب على المعاش يأخذون به طريقه ويعطون منه إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا الذي يقول هل يجوز المسح على الطهير فالسوس او الشلل او الغمام للمرأة؟ اننا لم يقع على ما يشق منه، وان كانت كلماتك محنكه واشق منه ولم يقع عليه استحاله فانت تؤخر من على المنزل. كذلك الله يقول الفتنه اذا كان شق منه Gracias. Thank you.